الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر. الخمر هذه تشمل المصنوعة من العنب والمصنوعة من غير العنب، لأن كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا كله داخل في لفظ الخمر، لأن بعض العلم يخصها بما صنع من العنب، ولكن الصحيح أنها ليست مخصوصة مما صنع من العنب، بل كل ما كان مذهبا للعقل ومسكرا فهو خمر، مصنوع من العنب أو غير مصنوع من العنب بأي شيء صنع، فإذا كان مسكرا يذهب العقل فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها. وشاربها الذي يشرب الخمر، الذي يقتنيها ويشرب الخمر، فالذي يشرب الخمر ملعون، لعنه الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، هذا الأول. الثاني قال صلى الله عليه وسلم: وساقيها، الذي يسقي الخمر، إما يسقيها لنفسه ليشربها ولا يسقيها لغيره، حتى وإن كان لا يشرب الخمر لكن يسقي الخمر لغيره فهو أيضا ملعون، لعنه الله عز وجل. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: ومبتاعها. ومبتاعها، مبتاعها الذي يشتريها، الذي يشتري الخمر، سواء اشتراها لنفسه أو اشتراها لغيره، اشتراها لنفسه لأجل أن يشربها أو اشتراها لغيره، فكأن يبعث أحدا صاحب خمر مثلا الذي يشربها، يبعث أحدا ليشتري له الخمر فيشتري له الخمر، حتى وإن كان هو لا يشرب الخمر، فما دام اشترى له الخمر فهو ملعون أيضا، فالله جل وعلا لعن مبتاعها يعني الذي يشتريها. قال صلى الله عليه وسلم: وبائعها، الذي يبيع الخمر أيضا ملعون، حتى وإن كان لا يشرب الخمر فهو ملعون. وذكر بعض الناس عنده خلل في الفهم في هذا الباب، فيقول: إن عافني الله عز وجل، الحمد لله أنا ما أشرب الخمر ولا يبيع المسكرات والمخدرات والمهلوسات، وهي كلها داخلة في هذا الباب. يقول: الحمد لله أنا عافني الله عز وجل. وكما يقول بالعامية، تسمع كلمة منه يقول لك: هذا يعرف صوالحه. وش يعرف صوالحه؟ يبيع الخمر ولا يبيع المسكرات، لكن يقول لك الحمد لله لا يتعاطاها، هو أيضا ملعون، لعنه الله، الذي يبيع هذه المسكرات حتى وإن كان لا يتعاطاها فهو ملعون. هذه من لعنه الله عز وجل، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الذي يبيع الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: وعاصرها، الذي يعصر الخمر، سواء عصرها له لنفسه ليشربها وعصرها لغيره، الذي يعمل في مصنع الخمر يعصر الخمر ويقول: أنا لا أشرب الخمر وأنا قد عافني الله عز وجل من شربها، لكن أقول: أنت تعصر الخمر، والذي عصر الخمر الذي يعصرها ملعون أيضا، لعنه الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: وعاصرها، الذي يعصر الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: ومعتصرها، معتصرها الذي يطلب من غيره أن يعصر له الخمر، إما أن يطلب له أن يعصر، يطلب منه أن يعصر الخمر لنفسه لأجل أن يشربها أو لأجل أن يتاجر بها ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وحاملها، حاملها الذي ينقلها من مكان إلى مكان، ولا ينقلها إلى لمن يشرب الخمر، يكون مثلا صاحب شاحنة نقل عمومي ولا سيارة نقل عمومي ونحو ذلك، فقال: عندنا سلعة تأخذها. وش هذه السلعة؟ قال: الخمر. فلا يجوز له أن يحمل هذه الخمر، لأنه إذا حمل هذه الخمر لمن يشربها، ولا حملها من مكان إلى مكان، ولا حملها لتاجر يبيعها، فهذا الذي يحمل الخمر أيضا ملعون، لعنه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: والمحمولة إليه، يعني المنقولة إليه، الذي نقلت إليه الخمر، سواء نقلت إليه لأجل أن يشربها ولا نقلت إليه لأجل أن يتاجر بها، فهذا أيضا ملعون. هؤلاء جميعا لعنهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور كما سمعتم كلها تتعلق بالخمر، الذي يشرب والذي يسقي والذي يعصر والذي يطلب أن تعصر له، والذي يبيعها، الذي يشتريها، الذي يحملها، الذي تحمل إليه سواء ليشربها ولا ليتاجر بها، جميعهم قد لعنهم الله عز وجل. زاد في رواية ابن ماجه قال وآكل ثمنها، يعني يأكل ثمنها من بيعها، فيبيع ويأخذ المال ويأكل ذلك، يأكل ذلك المال. هذا أيضا ملعون. ومثله أيضا الذي يعمل عملا ويعلم بأن صاحب العمل يدفع له أجرة من بيع الخمر، يعني عنده مال ذلك المال كله من بيع الخمر، فيجعل أجرة ذلك العامل عنده من ذلك المال الذي هو نتيجة بيع الخمر، فهذا أيضا داخل في آكل ثمنها الذي هو أيضا ملعون لعنه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث كما سمعت لم يترك بابا يتعلق بالخمر إلا حرمه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني لما ذكر لعن الله عز وجل هذا يدل على أن هذا الفعل محرم ويجب على الإنسان أن يتركه وأن يحرص على اجتنابه، وهو من كبائر الذنوب ومن عظائمها، فلم يترك بابا يتعلق بالخمر إلا سده عليه الصلاة والسلام وحرمه حتى لا تقرب الخمر وحتى تجتنب الخمر. فهو يذكر لعن الله عز وجل لهؤلاء جميعا، ليس الذي يشرب الخمر فقط، الذي يسقيها، الذي يحملها، الذي تحمل إليه، الذي يبيعها، الذي يشتريها، الذي يأكل ثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالخمر حرمه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يجتنب الإنسان الخمر ويبتعد عنها. لما نقول يجتنب يكون هو في جانب وهي في جانب، فيبتعد عنها ابتعادا. لهذا الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه يعني اجعلوا هذه الأمور في جانب وأنتم في جانب، يعني تكون بعيدة عنكم وعن الوصول إليها، فلا تكن بائعا ولا مشتريا ولا حاملا ولا محمولة إليك ولا عاصرا لها ولا معتصرا لها، فضلا عن أن تكون شاربا لهاته الخمر. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له، رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال حديث غريب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه، رواه أبو داود وغيره. يعني كل واحدة من هذه الثلاث المذكورات هي محرمة، الخمر محرمة لا يجوز شربها، الميتة محرمة لا يجوز أكلها، ولحم الخنزير محرم لا يجوز أكل الخنزير، فهذه كلها محرمة. لكن الذي زاده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا أنه حرم بيعها وأكل ثمنها، فإذا كان قال إنسان لا أشرب الخمر لكن يبيع الخمر ويأكل ثمنها هذا أيضا محرم، ثمن الخمر هذه محرم. الميتة قال لا أكل الميتة لكن تبيع الميتة وتأخذ ثمنها تأكل ثمنها فهذا محرم، والخنزير قال أنا لا أكل الخنزير لكن أبيع الخنزير لمن يأكل الخنزير من الكفار وغير ذلك، فأنت تأكل ثمن الخنزير وهذا محرم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وأكل الميتة وأكل الخنزير، وحرم أيضا صلى الله عليه وسلم ثمنها، ثمن الخمر والميتة والخنزير. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود 3، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود 3، يعني يذكر ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر فعلهم الذي هو سبب لعن الله عز وجل لهم ومن أسباب لعن الله عز وجل لهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليهم الشحوم، حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، فحرم الله جل وعلا عليهم أكل هاته الشحوم. لكن لما حرم عليهم أكل الشحوم اهتدوا إلى حيلة، وهذه من حيل اليهود، اهتدوا إلى حيلة، فقال صلى الله عليه وسلم فباعوها، باعوا الشحوم، وجاء في رواية البخاري قال فجملوها وباعوها، جملوها يعني أذابوها، قال طيب الشحوم هذه محرمة علينا لا نأكلها، فماذا صنعوا؟ أخذوا الشحوم أذابوها ثم باعوا هذه الشحوم لتستعمل في طلي السفن وغير ذلك، فباعوا هذه الشحوم وأكلوا ثمن تلك الشحوم، فانظرهم لم يأكلوا الشحم الذي حرمه الله عليهم لكن أكلوا ثمنه، باعوه وأكلوا ثمنه. قال فباعوها فأكلوا أثمانها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فإذا كانت هذه الشحوم محرمة فلا يجوز بيعها وأكل ثمنها، الخمر والميتة والخنزير كما سبق وكل شيء، هذا الحديث يعم كل شيء محرم، حرم الله علينا أكله فإنه يحرم علينا أن نبيعه ونأكل ونأكل ثمنه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.